وانتهى باب إخراج الزكاة وما زال الباب مفتوحا. انتهى باب شهر الأخوة والاجتماع على الطعام والإفطار وما زالت الأخوة مستمرة إلى يوم القيامة. انتهى شهر الابتهالات والقيام الليل وقراءة القرآن وما زال الباب مفتوحا وما زال الباب مفتوحا وما كنا رمضانيين أبدا إنما نريد أن نكون ربانيين إن شاء الله. وما كنا وما كانت عندنا نية أن نكون رمضانيين إنما كانت عبادات رمضان حتى تكون لنا مدرسة حتى تكون لنا إعدادا فيما يأتي بعد شهر رمضان. وحتى وإن قضى شهر القرآن فإن هذا القرآن أيها الإخوة الكرام لن تصلح قلوبنا إلا بهذا القرآن. يقول ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للبشرية الطريقة التي هي من أحسن الطرق في التشريعات وفي المعاملات وفي الاقتصاد وفي كل جميع نواحي الحياة. ما من ناحية من نواحي الحياة إلا وهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول ربنا تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما كان حفظ القرآن هو العلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والحفظ غير العلم، إنما الحفظ جزء من العلم وليس كل العلم. وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من حفظ القرآن وحفظه، إنما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والعلم غير الحفظ. قد يكون الشخص حافظا ولا يدري شيئا ولا يدري شيئا ما هو حافظ. والكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن حفظ القرآن وفهم معناه مثل العلماء كمن كقوم أرسلهم ملكهم رسالة بالليل وجاءت الرسالة بالليل وعندهم شمعة أو سراج يقرؤون بهذه الورقة. ومن كان عنده القرآن وحافظ لكتاب الله ولكنه لا يعمل ولا يفهم ما في القرآن كمثل قوم بعثهم ملكهم رسالة وليس عندهم إلا سراج أو فانوس أو شيء يقرؤون هذه السراج. عندك كل شيء، عندك الخير ولكن لا تستطيع أن تنفذ هذا الخير. ويقول ربنا تبارك وتعالى ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم في الدنيا والآخرة. ليس لنا شرف غير هذا الكتاب. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. الله سبحانه جل جلاله في هذه الآيات من آي القرآن الكريم يصف كتابه الكريم ويصف كتابه العزيز. وأن هذا القرآن يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بأقواما بهذا الكتاب ويضع به آخرين. انتهى شهر الذكر وما زال باب الذكر مفتوحا. أيها الإخوة، أجمل ما في هذه الدنيا هو ذكر الله سبحانه جل جلاله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول لكم خالقكم فاذكروني أذكركم. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. الله من الملائكة الكرام. فاذكروني أذكركم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحسن شيء في هذه الدنيا هو ذكر الله سبحانه جل جلاله، هو ذكر الله سبحانه جل جلاله. والله يقول سبحانه جل جلاله: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. كل شيء في العبادات محدد بوقت أو بمكان غير ذكر الله سبحانه جل جلاله، فليس بمحدد لا بالوقت ولا بالمكان، إنما هو مطلق في جميع الأحوال والأوقات. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فمثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. الذي لا يذكر الله سبحانه جل جلاله إنه ميت في هذه الدنيا، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، من يعيش كئيبا كسفا باله قليل الرجاء بالله سبحانه جل جلاله. فهذه أيها الإخوة، استمروا بقراءة القرآن، واستمروا بذكر الله سبحانه جل جلاله والاستغفار. يناديكم ربكم سبحانه جل جلاله على لسان هود: يا قوم استغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاستمروا بالقراءة القرآن وبذكر الله سبحانه جل جلاله وبالاستغفار. هذه كنا نعملها قبل رمضان وخلال رمضان وبعد رمضان، قراءة القرآن وذكر الله والاستغفار خلال رمضان، قبل رمضان، بعد رمضان إن شاء الله. وأنا أرى في أهل هذه المدينة كما قال النبي من أنبياء الله: إني أراكم بخير، إني أراكم بخير. أنا أرى في هذه الجالية بما عندها يعني من الخيرات، هي والله بخير. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فأنا أراكم بخير. فاستمروا هذه الأمور إن شاء الله سبحانه جل جلاله، تسعدوا وتنجحوا في الدنيا والآخرة. ولا تغفر، كان صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوم وإن قل. حتى لو كنت تعمل شيئا قليلا وتختم القرآن في شهر فلا تقطعه، أو يعني شيء، خذ من الأعمال ما تستطيعه واستمر هذا الخير، واستمر هذا الخير، ولا تقطع عن الخير، لا تقطع عن الصدقات، ولا تقطع عن القيام الليل. وقد تعودت وعودت نفسك على خلال شهر رمضان لا تقطعه بقيام الليل، فإن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، شرفك بقيام الليل. وقال الله سبحانه جل جلاله لحبيبي، قال لحبيبي يعني: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر فقال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. تعودت بقيام الليل فاستمر بقيام الليل وبقراءة القرآن وبذكر الله وبالصدقات وبالإتيان في المساجد خصوصا العشاء وصلاة الفجر. منصوبك بالإيمان، منصوبك الإيماني بقدر ما تأتيه بصلاة الفجر وصلاة العشاء. لا بد أن نحافظ هذه الصلوات، لا بد أن الله، وقد أمرنا الله سبحانه جل جلاله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فأوصيكم بعد انقضاء شهر رمضان، والله نحن لفراقه لمحزونون بما كنا نعمله من الخيرات، لكن نفرح أن الله سبحانه جل جلاله أبوابه هذه ما زالت مفتوحة. فأقول لنفسي ولإخواني: استمروا على الخير، فإن المؤمن لن يشبع بخير أو من خير حتى يكون منتهاه إلى الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. My dear brothers and sisters, we, alhamdulillah rabbil alameen, we have Allah subhanahu wa jalla jalaluhu, he give us his bounty and the ni'am, and we cannot count the ni'am of Allah subhanahu wa jalla jalaluhu, and the bounty of Allah is countless. If we try to count, we cannot do so. In the month of Ramadan, it was alhamdulillah rabbil alameen, even though this year I feel very short, it go like the 1 week. We never feel it was that kind of long. And that will show you the sign of the Day of Judgment. The يَتَقَارَبُ الزَّمَانِ, the time will fly so fast. And we didn't feel the month of Ramadan. We used to do the Alhamdulillah Rabbil Alameen and recite the book of Allah, the Quran, the month of Ramadan. And even though if the month is over, still we have the Quran. We wasn't reciting the Quran because the month of Ramadan, we have to continue reciting the Quran. The Quran is here. Even though month is over and we get new moon, still the Quran is here. We have to continue. And this book, Allah subhanahu wa jalla jalaluhu, he say, "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." This Quran will guide you the best ways you can imagine. Whatever any aspect of the life you look, this Quran will guide you. This Quran, whatever you, if you need the aqidah and your belief, will guide you the best thing. Best thing will guide you. If you need your life, personal life, in general, this Quran will lead you the best thing. If you want it in your children, in your wife, in your dealing with the others, dealing with the Khaliq, it will guide you and tell you the best thing. Allah subhanahu wa jalla jalaluhu, he mentioned another ayah for the Quran. He say, لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. I reveal to you the book. He was talking to the Arab at that time, but this the ayah is in general, is for everyone. Allah subhanahu wa ta'ala, he saying, we send unto you Quran and the book you recite. This book is in it, in your honor. If you're looking for the honor, if you're looking for the something, this book is in your honor. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Don't you make the reasoning? And our Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, the best among you, if those who learn and they teach the others for the Quran. Some of us, we memorize the Quran. We just memorize the Quran as a memorization. Memorization is a good thing, but it's not the whole knowledge. It's the part of the knowledge. It's not the whole thing. It's the one part of the knowledge. But you have to understand the Quran, and you have to act upon the Quran. What is the Quran is saying? Otherwise, you will have the good thing, but you don't know what to do. Well, yeah, you memorize the Quran, but you don't know. The meaning of the memorization of the Quran is to understand and to implement. So we have to be careful. And always when we have the school and the Sunday school or other school, we say always, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ. Even though Rasulullah, he used the verb تَعَلَّمَ. He never used the verb of the memorize. Remember those who memorize. So Allah subhanahu wa jalla jalaluhu, he mentioned so many verses, and so Rasulullah, he mentioned so many ahadith. He's talking about the Quran. Also, we used to remember Allah subhanahu wa jalla jalaluhu in this month, or the dhikrullah subhanahu wa jalla jalaluhu. In especial, we used to pray the salat on time. We used to make so many different dhikr. We have to continue this dhikr. The one who remember Allah subhanahu wa jalla jalaluhu is the one who alive. And the one who don't remember Allah, he is already like the dead person. And Allah subhanahu wa jalla jalaluhu, he say, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Remember me, I will remember you. Remember me, I will remember you. Subhanahu jalla jalaluhu. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ بِالنِّعَمْ وَبِالنُّصْرَةِ. I will remember you. Then you have to remember me and you have to follow me my way. I will remember you. Dhikrullah is something in general. It's not you sit the masjid, you say subhanallah, subhanallah. If you do the halal thing, you are in dhikrullah. If you run away from the haram, you are in dhikrullah. If you go working, you want to get something for yourself and for your family, that's the dhikrullah subhanahu jalla jalalu. If you study and learn the deen, is the dhikrullah. If you come to the masjid and sit, is the dhikrullah. Also the istighfar. Istighfar, we have to always come back to Allah. We always, all the time, make the sin and the dhunub. So we have to have the istighfar. Allah subhanahu jalla jalalu, he said that when he mentioned the hud, in Surah Al-Hud, Allah subhanahu jalla jalalu, he said the hud, he said to his people, فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Come back to Allah, make the istighfar and repent to Allah subhanahu jalla jalalu. Then he will give you the rain, and when you get the rain, you will get the ni'mah and the bounty and the more rizq you will get. And Allah subhanahu jalla jalalu, he gives the order, direct order to the mu'min, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. These three things we used to do